نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصورة اللي عم يردها ابن القيم ونحن نردها معه. الآن نسجد السجود اللي نحن منطبقه يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينهم من حيث أنه نحن بصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وإنما أول ما نتلقى الأرض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم وأي كما لابو محمد سجود الآخرين يجزاكوا بالأرض شو يساووا سجود الآخرين. إذا هذا الإيراد أظن ظاهر لكم جميعا، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه، هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض كفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذن لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا نختلف معه بأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أن يصير راسه في الأرض وللسائد ولا مؤاخذ دبره فوق منه، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع لأنه من جهة أخرى في مشابهة بالبعير، لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره المقيم، إنما تلقى الأرض بكفين، هذا هو صريح حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك، أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في أحسن تقويم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه، فنهى الرسول صلى الله وسلامه عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس فممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، يعني يقول لا هو بيّن الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لأن المأمور به هو العكس وضع اليدين قبل ركبتين، إذا قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول انه في الحديث وهم، سيأتي في تمام كلامه انه يقول اراد الراوي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا وجهة نظر ابن القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وهو ان يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام اول ما يقع منه على الارض الاقرب منها فالاقرب، وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة وانما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا